أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنهم لنا لغائظون

في ذلك لآية ربك لهو العزيز الرحيم. وعلمنا ثم Yeah. نعم الدعاء دعاء نبي الله إبراهيم الذي دعا ربه بقلب سليم، ولذلك قال ربنا عن سيدنا إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة، وقال عنه: وإبراهيم الذي وفى. شاكرين لمن أدى الأداء المتين من أعظم النداء ومن سورة الشعراء، وأداء واتقاء وقارئ من النجباء، حقيقة من البلغاء والفصحاء، فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ الإذاعي والوجه القرآني وابن محافظة الفيوم الذي شرفنا بواجده وبآبائه في هذه الليلة التي أقيمت تكريما للراحل الكريم الحاج سمير الخطيب ذاك الحبيب واللبيب، والتي يقيمها شيخنا زكريا الخطيب الذي له في قلب الجميع نصيب. أيها الإخوة الكرام، وكما استمعنا لقارئ من الأعلام فلسوف نستمع بعد قليل إلى علم ومن الكرام الذي يأتينا بعد بضع من الدقائق إلى هذا المكان، وهو فضيلة القارئ الدكتور الشيخ عبد الفتاح الطاروخي. وحتى يأتينا شيخنا عبد الفتاح الطاروخي نعيش مع شيخنا عبد الفتاح المحمودي. القارئ الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز سعيد ذاك هو المجيب وصاحب الأداء الكريم بوجوده بيننا أنا بوجوده سعيد. يتفضل صاحب الاسم المجيد ليتلو علينا من آيات ربنا الرشيد. دعينا ربنا له القبول والتكريم فليتفضل مشكورا.